الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحبة، أهنئكم وأهنئ نفسي بقدوم هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الذي افترض الله سبحانه وتعالى صيامه على عباده المؤمنين، وجعل صيامه أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. ثم إن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده جعل هذا الشهر العظيم موسما لمغفرة الذنوب ورفعة الدرجات والقرب من الله سبحانه وتعالى، وهذا من فضله سبحانه وتعالى وحده. فإن العبادة في هذا الشهر الكريم يتضاعف أجرها على العبادة في غيره، من الصلاة والصدقة وغير ذلك مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى من فضله في هذا الشهر ليلة القدر التي قال جل ذكره في شأنها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فجعل الله سبحانه وتعالى من فضله هذه العبادة في هذه الليلة، وهي ليلة كسائر الليالي لا تختلف عنها لا في طولها ولا في ابتدائها ولا في نهايتها، إلا أن الله سبحانه وتعالى وله الفضل والمنة وله أن يفعل ما يشاء وأن يحكم ما يريد، جعل أجر العبادة في هذه الليلة كأجر العبادة في ألف شهر، وهذا من فضله ومنته سبحانه وتعالى. كل هذا الأجر وكل هذا الخير لا يعود منه إلى الله سبحانه وتعالى شيء، فهو غني عن كل ما سواه، والخلق جميعا محتاجون إليه. كل هذا الأجر وكل هذه الفوائد إنما هي للعباد، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى مستغن عن كل شيء، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، كما جاء في الحديث الصحيح فيما يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد فيكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن المصلحة للعباد وليست لخالق العباد، ولهذا كان على حقا على كل إنسان عاقل يرجو الخير لنفسه ويتمنى لها الصلاح والفلاح والنجاح أن يسارع إلى اغتنام هذه المواسم التي خصها الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل، كما قال جل ذكره: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالمسارعة إلى الخيرات من شيمة العباد الصالحين والعقلاء الذين يحبون الخير لأنفسهم ويحرصون عليه. ولسنا بحاجة إلى التدليل على أن العقلاء يحرصون على جلب الخير لأنفسهم ودفع الضر عنها، فنحن نلحظ ذلك في أمور دنيانا، ونرى أن كل واحد منا يسابق في أمور دنياه إلى تحصيل ما ينفعه وإلى البعد عما يضره. هذا في مصلحة الدنيا الفانية العاجلة، فكيف يحرص الإنسان على هذا الفاني ويترك الشيء الباقي الذي يلقاه في يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا الشهر أيها الإخوة يحتاج منا إلى تشمير ويحتاج منا إلى جد واجتهاد، فإن في هذا اليوم قد ودعنا يوما من أيامه، وليس في مكنتنا أن نستعيد ما مضى منه. وهكذا سيستمر الحال في أيام قليلة معدودة حتى ينقضي هذا الشهر ويكتب في صحائف أعمالنا، فمن اكتسب الخير ومن اغتنمه في هذه الأيام الفاضلة كان من المحسنين وكتب الله له الأجر، ومن ضيع وفرط كان من النادمين حيث لا ينفع الندم. فبادروا أيها الإخوة إلى اغتنام هذه الأوقات الفاضلة وعمارتها بطاعة الله سبحانه وتعالى بكل ما يحبه من الذكر وقراءة القرآن والطواف والصدقة والاعتمار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن لم يستطع أن يفعل شيئا من ذلك أو بعضا منه فعليه أن يحرص على ألا يزيد في آثامه، عليه أن يبتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى من المنكرات، منكرات الأقوال، منكرات الأعمال، من النظر إلى المحرمات، من الغيبة والنميمة والكذب والغش والزور والربا وكل ما حرمه الله سبحانه وتعالى. فإن من لم يستطع أن يفعل الخير لا أقل من أن يترك الشر، وإسداء المعروف وإسداء العون لإخوانكم المسلمين من أجل هذه الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يستطع الإنسان فلا أقل من أن يكف شره عن الناس، كما جاء في الحديث: أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وتبسمك في وجه أخيك صدقة، ثم قال: وكف الأذى عن الناس صدقة. هذا في كل الأوقات، فكيف به في رمضان الذي جعله الله سبحانه وتعالى موسما لهذا الخير. فبادروا أيها الإخوة واحرصوا على اغتنام الخير، وألا تفوتكم ساعة من ساعات هذا الشهر الكريم بدون أن تغتنموها فيما يحبه الله سبحانه ويرضاه. واعصموا أعمالكم بالمحافظة عليها من الأشياء التي تذهبها أو تنقص أجرها، كما قلنا من الغيبة والنميمة والمحرمات التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منها. وعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، فإن كل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى تستحق الشكر، وشكر نعم الله مؤذن بدوامها واستمرارها، وكفرانها وجحودها مؤذن بزوالها وانقضائها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالذي بلغه الله سبحانه وتعالى هذا الشهر أنعم عليه بنعم عظيمة، نعم لا تحصى ولا يقدر قدرها. وكم من إنسان كان يؤمل أن يدرك رمضان اخترمته المنية ومات وهو متحسر على هذا الشهر، يتمنى أن لو أدركه وأدرك هذا الفضل العظيم. وكم من إنسان أدرك الشهر وهو لا يستطيع الصوم إما لمرض أو لغيره، وكم من إنسان أدركه هذا الشهر وهو محروم والعياذ بالله، جان على نفسه بالمعصية والبعد عما يرضي الله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان أدركه هذا الشهر وهو بعيد عن هذا البلد الحرام الذي يتضاعف الأجر فيه أضعافا مضاعفة. فالذي من الله سبحانه وتعالى عليه بتحصيل شهر رمضان ووفقه للصيام والعمل الصالح، وزاد على ذلك بأن جعل هذا كله في هذا المكان الطيب الطاهر، هذه نعم لا تعد ولا تحصى، ولكن العبد سيسأل عنها يوم القيامة. فلا بد أن نقدر حق هذه النعم وأن نشكر لله سبحانه وتعالى وحده الذي مكننا من ذلك وهيأه لنا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا وإياكم على قيام هذا الشهر وقيامه والتماس الخير وإدراك ليلة القدر، وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه، وأن يجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. احرصوا على هذا أيها الإخوة، وأكثروا من الدعاء لأنفسكم ولإخوانكم ولأولادكم وللمسلمين عامة، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يدعوه، وقد تأذن سبحانه وتعالى بإجابة الدعاء، وإذ تأذن ربكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية والعون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفسير سورة تنزيل السجدة، قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا، بل له ما أطلعتم عليه، بلها ما أطلعتم عليه. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه الآية الكريمة أيها الإخوة فيها تشويق إلى الجنة التي جعله الله سبحانه وتعالى مستقرا لرحمته، وجعلها مثوى لعباده الصالحين في يوم القيامة. هذه الجنة أودع الله سبحانه وتعالى فيها من أنواع النعيم وأسبابه ما لا يخطر على قلب بشر. وعندما يرد شيء من وصف الجنة في أدلة الشرع في كتاب الله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تفصيلا أو إجمالا، فإنما ذلك من باب التشويق للجنة حتى يتسابق إليها المتسابقون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الجنة: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، يعني من يشتري. والجنة لا تشترى بالأموال ولا تنال بالمناصب ولا بالجاه، وإنما تنال بالعمل الصالح، العمل الصالح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى والاستقامة على شرعه هي أسباب دخول الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، لكنها ليست مقتضية حقيقة دخول الجنة، لأن العمل في جنب الله قليل لا يستحق به عامله مغفرة الله ولا دخول الجنة، ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل هذا العمل على قلته سببا لدخول الجنة، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فمن رحمة الله أنه جعل هذا العمل الذي افترضه علينا والذي أحبه منا سببا لدخول الجنة، فمن حرص على ذلك ابتغاء رضوان الله يرجى له الخير بأن يكون من أهل الجنة وأهل هذه المراتب العالية. ثم بعد ذلك هذه الجنة التي وعدها الله عباده المؤمنين مراتب عديدة ومنازل كثيرة متفاوتة يسكنها أهلها بحسب أعمالهم وبحسب أقدارهم عند الله سبحانه وتعالى، والأقدار ليست عند الله كما هي عند أهل الدنيا، إنما الأقدار عند الله والمراتب بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على بيان الأسباب الموجبة لدخول الجنة والأسباب الموجبة للبعد عنها، حتى يكون للإنسان المسلم بصيرة، حتى تكون له بصيرة نافذة تدفعه إلى اغتنام الأسباب واقتناصها، هذه الأسباب التي تقوده إلى الجنة وإلى البعد عما يريده النار ويبعده عن الجنة. والفوز كل الفوز في يوم القيامة عندما يتزحزح العبد عن النار ويدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز العظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبه لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذه الجنة من الأساليب التي ورد التشويق إليها في القرآن به قوله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أهل الجنة، إذا وعدك واحد من أهل الدنيا وشوقك بعبارة وقال تعال إلي وأنا أكرمك فقد أعددت لك من الإكرام الشيء الكثير، هذه العبارة يفهمها الإنسان على أنها تشويق وترغيب وحث على المجيء إليه، وبقدر مرتبة هذا الإنسان القائل تعظم الثقة بهذا القول. فإذا قال لك إنسان معروف بالصدق، معروف بالكرم، معروف بالمنزلة، حريص على مكانته وسمعته ومنزلته، إذا قال لك هذا الكلام ازددت وثوقا، فكيف إذا كان القائل هو رب العالمين؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تشويق إلى الجنة، مع أنه وردت هناك آيات وأحاديث تدل على بعض مما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة: الكوثر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، وأنهار اللبن، وأنهار العسل، وأنهار الخمر التي لا تؤذي أصحابها كما تؤذي خمر الدنيا، والفاكهة التي أعدها الله سبحانه وتعالى فيها، وطيرها وريحها، وما أعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين فيها من الأهليل والمساكن والمنازل، كل هذا مما ورد ذكره في النصوص، ذكره لنا النبي عليه الصلاة والسلام فيما في حديثه وفيما جاء في من كتاب ربه تبارك وتعالى. وهذا الذي ذكره لنا أيضا لا نستطيع أن ندركه على حقيقته، لأنه ليس في الآخرة من الدنيا إلا الأسماء، الدنيا فيها موز والآخرة فيها موز، والدنيا فيها طير والآخرة فيها طير، والدنيا فيها لبن والآخرة فيها لبن، وفي الدنيا عسل وفي الآخرة عسل، لكن شتان بين شيء وشيء، ليس بين الدنيا والآخرة رابط إلا الاسم فقط، وإلا فالحقيقة مختلفة. لكن مع ذلك هناك أشياء لم تذكر تكفل الله سبحانه وتعالى بها في الجنة ولم تذكر، وهي ما أشارت إليه هذه الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وهذا أيضا يؤكده هذا الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان معنى هذه الآية فيما يرويه عن ربه، أن الحق تبارك وتعالى يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما حاول الإنسان أن يتخيل، مهما حاول أن يتصور في نعيم الجنة، فإنه ستكون هناك أشياء لا يمكن أن تخطر على باله في الدنيا تكفل الله سبحانه وتعالى بها من فضله وجوده وكرمه. هذا هو ما أشار إليه الحديث في بيان معنى قوله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وهذه صيغة من صيغ العموم، لأنها نكرة، نفس نكرة في سياق النفي: لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لا أحد يعلم بذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لا ملك مرسل، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، لأن الله سبحانه وتعالى نفى هذا على سبيل العموم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا هو الذي بينه الحديث فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يهيئ لنا الأسباب التي توصلنا إليها. تفسير سورة الأحزاب، قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. سورة الأحزاب هذه ذكرت فيها أحكام وآداب تتعلق ببيوت النبي عليه الصلاة والسلام وبما اختصه الله به من بعض الأحكام. الأصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشارك أمته في أحكام الشرع، لا يزيد عليهم ولا يزيدون عنه، لأنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى هذه الأحكام، فالأصل أنه مثلهم. إلا أن الله سبحانه وتعالى من إكرامه لنبيه عليه الصلاة والسلام اختصه ببعض الأحكام. هناك أحكام خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يشركه فيها أحد، ولكن هذه الخصوصية لا بد لها من دليل. ما يأتي إنسان فيقول هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، بل لا بد أن يوجد دليل يدل على أن هذا الحكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يوجد دليل يدل على ذلك فهو أمته في هذا الحكم سواء، كأحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج وحرمة المحرمات ووجوب الواجبات، كل هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام وحقه. لكن هناك أحكام اختص الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام إظهارا لفضله وتنويها بقدره عليه الصلاة والسلام. من هذه الأحكام أن الله سبحانه وتعالى لم يوجب على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم القسم، والقسم حكم شرعي يجب على من كانت عنده زوجات متعددات، على من كان عنده أكثر من زوجة يجب عليه أن يقسم بالعدل بين هؤلاء الأزواج في المبيت والنفقة. هذا القسم واجب على كل أحد، على كل من كانت عنده، من تزوج بأكثر من زوجة هذا القسم واجب عليه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام اختصه الله بأن خيره في القسم وفي عدمه، ليس واجبا عليه أن يقسم بين زوجاته. بل لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجئ بعض الزوجات فلا يقسم لها، وأن يعطي غيرها أكثر منها، فإن الله سبحانه وتعالى قد أباح له ذلك. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن، لأنه من الله، الخيرة في ذلك إليك، إن شئت أن تفعل ذلك فلك هذا. ولكن هذا الأمر مع كونه من المباحات في حق النبي عليه الصلاة والسلام، هل فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان يقسم لبعض أزواجه ولا يقسم للأخريات؟ لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم ويعدل بين أزواجه مع أن الله خيره ما ألزمه. وهذا دليل على كرمه صلى الله عليه وآله وعلى استقامة خلقه، فإن هذا الأمر لو كان في حق غيره من البشر، لو خير إنسان منا كان عنده عدد من الأزواج، خير في هذا الأمر كما خير النبي عليه الصلاة والسلام، لاتبع شهوة نفسه وما يميل إليه قلبه، ولوجدناه يميل إلى بعض الأزواج يقسم لها أكثر من الأخريات. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم صاحب الخلق الطويل كان يقسم ويعدل مع ذلك، كان يقسم ويعدل. ومما اختصه الله سبحانه وتعالى به أيضا أنه أباح له أن يتزوج النساء بدون مهر وبدون ولي. إذا وهبت المرأة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام له أن يتزوجها بدون مهر وبدون ولي، وليس هذا في حق غيره صلى الله عليه وآله. لكن لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه تزوج امرأة وهبت نفسها إليه، مع أن الله أباح إليه ذلك، أباح له ذلك. قال وبناتي عمك وبنات عماتك اللاتي هاجرن وبنات خالك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هذا الحكم خاص بالنبي عليه لا يشرفه فيه غيره، ومع ذلك لم يقدم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر. ثبت أنه جاءته نساء عديدات عرضن أنفسهن عليه، كل واحدة تقول يا رسول الله وهبت لك نفسي، تريد أن يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. ليس هذا من باب الشهوة ومن باب حطام الدنيا، ولكن من باب أنها تريد أن تكون قريبة من أطهر الخلق وأكرم الخلق، وتريد أن تكون زوجة من زوجات النبي، تريد أن تكون واحدة من أمهات المؤمنين. هذا الشرف العظيم يحتاج إلى مسابقة، فليس هذا خسة من أولئك النسوة رضي الله عنهن اللائي قدمنا أنفسهن للنبي عليه الصلاة والسلام وهبنا أنفسهن له، لا، بل هو دليل على الكمال ودليل على الخير، لأنهن أردنا أن يكن في كنف أطهر الخلق وخير خلق الله أجمعين محمد صلى الله عليه وآله. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واحدة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أصغرهن سنا، وكانت تسمع ما يقوله هؤلاء النسوة للنبي عليه الصلاة والسلام عندما كنا يأتين إليه، وتقول الواحدة وهبت لك نفسي يا رسول الله، كانت تمتعض وتغضب لأنها زوجة ولا تريد أن يشاركها في زوجها نساء أخريات. الغيرة هذا أمر معروف عند النساء وليس عيبا، هذا أمر طبيعي في النساء، ولكن هناك أمر آخر أيضا لاحظته أم المؤمنين، رأت أن عرض المرأة نفسها على الرجل هذا فيه نوع من قلة الحياء، أن تعرض المرأة نفسها على الرجل هذا من قلة الحياء، فلذلك كانت تنكر عليهن وتقول أتهب المرأة نفسها، يجب أن تترفع المرأة عن هذا، المرأة هي التي تخطب في هذا الدين والحمد لله. هذا من تكريم الإسلام للمرأة أنه جعل المرأة مصونة، الرجل يذهب إليها فيخطبها ولا تأتي هي إليه تبتذل وتسعى وتتمسح بأرجله وتفعل معه كما يفعل هؤلاء الذين ارتكسوا في حمأة الرذيلة والعياذ بالله. لا، المرأة عزيزة مصانة، يأتي الرجل إليها فيخطبها. فأم المؤمنين رأت أن المرأة يجب أن تبقى هكذا، وأن هؤلاء النسوة اللائي جئنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يهبن أنفسهن إليه قد خرجنا عن هذا السنن، سنن المروءة والكرامة التي كرم الله بها النساء. تقول أتهب المرأة نفسها استنكارا منها لذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى بين لنبيه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أن هذا الأمر حلال له مما كرمه الله به، قال ترجي من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. لما رأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تكريم الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وإباحته هذه الأشياء له، عرفت أن هذه الأمور ليست مما يعهده الناس، هذه أقدار ربانية ومواهب من لدن حكيم عليم أكرم بها نبيه عليه الصلاة والسلام. عند ذلك أذعنت كما يذعن المؤمن الكريم الصادق لأحكام الله سبحانه وتعالى، إذا عرف حكم الله لا بد له من الإذعان له. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فأذعنت. ماذا قالت بعد ذلك؟ تقول مخاطبة زوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أنا اعترضت عليك لكن ربك أعلم وأكرم وأرحم، ربك يسارع في هواك، كأنه يخيرك ماذا تشتهي. فلذلك كفت، علمت أن المسألة ليست من النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هي من الله سبحانه وتعالى، فلذلك ارعوت وقالت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقلت لها: ما كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول له: إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. هذا زيادة إيضاح لما مر في الحديث المتقدم كيف كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الله خيره ولم يوجب عليه أن يقسم بين أزواجه، إلا أنه كان يقسم ويعدل، وكل واحدة كانت تعرف يومها. وإذا احتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم بعضهن كان يستأذنهن من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد أباح له ذلك، لكن من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستأذنهن. إذا احتاج إلى يوم واحدة منهن ما كان يأخذه هكذا، مع أن الله قد أباح له ذلك، ولو فعل لما لامه أحد، لكنه مع ذلك كان يستأذن. فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذه السائلة تسألها، تقول لها: ما كنت تقولين إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يستأذنك في يومك؟ تقول: إن كان يا رسول الله، إن كان ذلك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا، كان الأمر إلي فأنا لا أريد أن أفرط في نصيبي منك، لكن